شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بينات، ومع الشيخين الفاضلين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور مساعد الطيار. وما زلنا نتحدث في سورة المائدة، وقد وصلنا إلى آية الطهارة والوضوء فيها، وهي الآية السادسة من آياتها، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وصلنا إلى صفة التيمم في الحلقة الماضية، ولعلنا نبتدئ منها في هذه الحلقة. فتفضل يا دكتور مساعد. نعم، كنا انتهينا في الحلقة الماضية على صفة التيمم. نعم، وكما قال الله سبحانه: فامسحوا بوجوهكم. ذكرت أنت أنه الصواب ليس فقط إمرار الأصابع، وإنما هو المسح. نعم، المسح كلية باليد. نعم، ثم بعد ذلك يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى، ولا يلزم أن يعيد مرة ثانية. نعم، لأن بعض الناس يجعل واحدة للوجه واحدة لليدين، وهذه طبعا مذاهب فقهية. نعم، لكن لا الظاهر من حديث عمار بن ياسر أنها واحد. ضربة واحدة. نعم، للوجه ولليدين. نعم، نعم. وأيضا لا يلزم المزح إلى المرفقين بالمناسبة. نعم، بل يكتفى باليد بالكف. واليد إذا أطلقت في القرآن فالمراد بها الكف. نعم، اليد إذا أطلقت في القرآن فالمراد بها اليد بدليل الكف. هذه بل المراد بها الكف بدليل آية هذه السرقة. الآية وأيضا الآية السرقة بدليل هذه. لا، الآية بأ عبد الله السرقة قال: وأيديكم إلى المرافق. لما أراد شيئا زائدا عن مفصل الكف قيده، حدد المرفق. نعم، جميل. وأما آية السرقة فهي تدل على ما ذكرت، وهو أن المقصود باليد في القرآن هي الكف. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والذي يقطع هو الكف. والذي يقطع هو الكف. نعم، جميل. الغريب أن هذه الآيات الثلاث أو هذه المشاهد الثلاثة والأربعة أيضا في آية الحرابة كلها في سورة المائدة. المائدة، وهذا الذي يدعونا التنبيه للإخوة المشاهدين إلى ضرورة التفقه في سورة المائدة. جميل. نعم، وقراءة أحكامها، لأنها مليئة بالأحكام الفقهية، فلذلك تجدها في كتب أحكام القرآن من أطول الآيات التي تفسر. صحيح. وقد أيضا أفردت ببعض المؤلفات. جميل. قديما وحديثا ببعض المؤلفات لما فيها من الأحكام. نعم. وأيضا ذكرنا في أول الحديث عن سورة المائدة كلام أبي ميسرة رضي الله عنه، عندما قال أن فيها سورة المائدة فيها 18 فريضة ليست إلا فيها، انفردت بها لأنها مليئة بالأحكام. وأيضا إضافة القرطبي رحمه الله حكما التاسع عشر، وهو حكم الأذان، مشروعية الأذان كما في سورة المائدة. ففيها الكثير من الأحكام التي، وأيضا فيها ميزة ذكرناها، وعن عائشة رضي الله عنها أن سورة المائدة من آخر ما نزل، ولذلك ليس فيها منسوخ. يعني كل الآيات التي فيها محكمة والعمل عليها، العمل عليها. نعم، في قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من حرج، بعد أن ذكر هذا التيسير والتخفيف في من لم يجد الماء أن يتجه إلى التيمم، أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن هذا التشريع هو من أجل التيسير على المسلم. نعم، صحيح. ولو كان أراد الله جعل الحرج على المسلم لألزمه بماذا؟ بالماء. بالماء. نعم، أي نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى هنا رفع عنه الحرج في أنه إن لم يستطع استعمال الماء أو لم يجد الماء واحتاج إلى الطهارة فإنه يكتفي بالتيمم. الحمد لله. أي نعم. طيب، في قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. طبعا كان المعنى يمكن أن يكون يعني صحيحا بقوله ما يريد الله أن ليجعل عليكم حرجا حرجا، فما سر المجيء بقوله من؟ لا شك أنها الاستغراق العموم النفي لقوله يعني. نعم الاستغراق النفي لقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني أي لا يريد الله أن يجعل عليكم أدنى حرج. نعم. ولذلك ما يجده الإنسان من المشقة اليسيرة في هذه العبادات لا تعتبر حرج. أي نعم. والحرج في الحقيقة هو الحرج هو المشقة التي لا تحتمل، الضيق الضيق نعم. لأن الحرج هو الضيق. نعم. فقوله سبحانه وتعالى هنا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فيه إشارة إلى أن هذه التشريعات راعى الله فيها قدرة الإنسان المكلف. نعم. فإذا عجز الإنسان أو يعني عجز عن القيام بشيء، فإن الله يعفو عنه. الله يعفو عنه سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول من عجز عن الوضوء لجأ إلى التيمم. نعم. من عجز عن الوضوء والتيمم فلا شيء عليه. نعم. نعم. لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والحقيقة هذه يعني تستحق منا وقفة، قضية رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. نعم. سواء في هذا الحكم أو في غيره. يعني تأملوا الآن وقد مرت معنا في بني إسرائيل كم يعني وضع الله عليهم من الأغلال والأصار، ليس كذلك؟ صحيح. حتى في الأمة الإسلامية في أول الأمر كان هناك بعض التشريعات التي فيها شيء من المشقة، مثل قيام الليل مثلا، مثل قيام الليل أنه كان واجبا. نعم. أيضا مثل على سبيل المثال أنه كان إذا نام الرجل الصائم، إذا نام الرجل الصائم في بعد المغرب مثلا، فإنه لا يجوز له أن يأكل حتى إلا اليوم الثاني، ولا نجامع. فلما رفع الله هذا الحرج وأنزل الله قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، لاحظ الآن أنت تصوم إلى المغرب ثم يحل لك ما كان محرما فتأكل وتشرب ويأتي أهله، فلا شك أن هذا رفع للحرج، والشريعة الإسلامية كلها مبنية على هذا الأساس. لكن ليس معناها المشكلة وش هي فيه، أن ظن بعض الناس بعض المسلمين يظن أن رفع الحرج هو التنصل من نعم أن تكون الشريعة كما يريد هو. ويمكن التمثيل على ذلك ببعض من يريدون الآن أن يقولوا في شرع الله عز وجل شيئا لا يقال. الآن بعض الناس يريد أن تجمع الصلوات كلها ولا شيء في ذلك، أو مثلا تجمع العصر إلى المغرب من دون أن يكون هناك ضابط أو رابط، وفي رمضان خصوصا، وغير ذلك من الأقوال التي لا يمكن أن تفهم على أنها من التيسير في الشريعة. نعم. لأن هذا عدوان على الشرع وتغيير وتبديل وتحريف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب للشيخ صالح بن حميد بعنوان رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، كتاب قيم يعني تتبع هذه الجزئية واستدلالاتها من القرآن الكريم كما في هذه الآية ومن السنة النبوية. يعني فنحن نريد أن نؤكد على مسألة أن رفع الحرج ليس معناها العبث بالشريعة. يعني في رمضان بعضهم ينام قبل صلاة الفجر، وبعضهم يصلي الفجر ثم ينام، فينام عن صلاة الظهر وينام عن صلاة العصر ثم يقوم مع صلاة المغرب ليفطر، يفطر صائم طبعا. نعم. ويصلي الظهر والعصر والمغرب، هذا لم يقل به أحد. نعم. محرم، وهذا ليس تيسيرا وإنما هو عبث. نعم. نعم. قوله سبحانه وتعالى وليتم نعمته عليكم، هذا المعطوف الثاني. أي نعم. إن الأول رفع الحرج. نعم. والثاني تمام النعمة، فجاءت تمام النعمة مرة أخرى. رب ثانية عبد الملك ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته. معذرة. نعم. طيب نرجع على الطهارة أيضا. نعم نرجع إلى التطهير، ولكن يريد ليطهركم أي بما فرض عليكم من الوضوء. نعم. أو الغسل أو التيمم. والطهارة هنا تشمل معنيين، الطهارة الحسية والطهارة بهذه الأشياء التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، والطهارة المعنوية لأن هذه من أسباب مكفرات الذنوب. نعم. من أسباب مغفرتها. صحيح. فإذا الإنسان إذا توضأ تتحات الذنوب منه وتخرج مع آخر قطر الماء. نعم. أي نعم. نعم. فهذه الطهارة، ثم جاء لموضوع إتمام النعمة. نعم. وليتم نعمته عليكم. طبعا نسينا أن نقول مسألة أن هذه الآية نزلت في عندما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها في نفس الحادثة. صحيح. عندما قالت فأقام بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا على ماء. نعم. فنزلت هذه الآية ولذلك قال من هو الذي قال لم سيد بن حضير سيد بن حضير رضي الله عنه قال ما ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. الله أكبر. فهي من فضائل عائشة رضي الله عنها أن نزلت هذه الآية في تلك القصة. نعم. وإلا ما كان يعرف التيمم في الإسلام. نعم كان قبل ذلك. جعله الله عز وجل يعني رخصة للأمة. طبعا من مسائل التيمم بالمناسبة التي يدور الحديث عنها، هل التيمم رافع أو مبيح؟ بمعنى أن الإنسان إذا تيمم هل هو يستبيح الصلاة بهذا التيمم أو أنه يرفع الحدث رفعا كاملا؟ الصحيح كما قرر شيخ الإسلام في مواطن كثيرة من الفتاوى أن التيمم رافع وأن التيمم بدل فله جميع أحكام المبدل. يا سلام. وبهذا لو تيمم الإنسان فإنه يستطيع أن يصلي ويطوف ويقرأ القرآن، وإذا انتهى الوقت لا يلزمه أن يجدد ذلك التيمم حتى يحدث له حدث يقطع عليه طهارته بالتيمم كما لو حدث له حدث يقطع طهارته بالوضوء. نعم. ولو قلنا بالثاني إذا تيممت تريد به الصلاة فإنما هو لهذه الصلاة المفروضة أو لهذه الصلاة النافلة، فإذا أردت فريضة تتيمم مرة أخرى لتلك الصلاة. نعم. وهذا حرج لا ينافي يعني لا يتناسب مع شرعية الرخصة. صدقت. إينا. قوله وليتم نعمته عليكم، لو تأملنا سنجد أن أتمام النعمة مرة تكرر مرة ثانية، وأتممت عليكم نعمتي. وهناك إتمام النعمة جاء بين أحكام، وهنا أيضا إتمام النعمة جاء بعد أحكام. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه التكليفات الشرعية سواء كانت الصلاة أو الطهارة لها أو أنها من نعم الله على على الإنسان، ولذلك المفروض نشكر الله على هذه النعمة. أيوة الله. نعمة الوضوء ونعمة التيمم ونعمة رفع الحرج ونعمة شرع لنا الصلاة وشرع لنا هذه المحرمات وضحها لنا وهذه الطيبات حلها لنا، هذا كله نعمة عظيمة ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ولهذا قال لعلكم تشكرون. أي نعم. فختمها بالشبه نعم. بطلب الشكر. نعم. ولذلك من يعرف هذا يا إخواني؟ يعرفه الذي يعاشر هؤلاء الكفار الذين لا يعرفون نعمة الطهارة. حسنتنا. وهذا مهم يا إخواني. الآن تجد بعض الكفار على أنهم يدعون التقدم والتطور والتحضر، إلا أنك تجد الرجل لا يمس جلده الماء أياما طويلة، بل إن بعضهم لا يتنزه من النجاسات. بعضهم الأصل فيهم. الأصل فيهم. هذا الأصل نعم. فيهم صحيح. تجده يعني أكرمكم الله يخرج منه البول ويخرج منه الغائط ويعني لا يتنظف منهما ولا يغسلهما. وقد ذكرت لي قصة طريفة ويمكن يعرفها كثير من الناس، وهي أن امرأة كانت تغسل ثياب الطلاب، فوجدت طالبا إذا جاء بملابسه الداخلية لم تجد فيها شيئا من الوسخ الذي تراه في ثياب غيره وملابسهم الداخلية. فلما لاحظت ذلك سألته، قالت يا هذا أنت من بين جميع هؤلاء الطلاب الموجودين في هذا المكان تأتي ملابسك الداخلية نظيفة ليس فيها شيء من القدر، فما سر ذلك؟ فقال لها نحن المسلمين عندما يعني نذهب إلى الخلاء لا بد أن ننظف مكان النجاسة بأن نغسل هذا المكان، وإذا لم نجد شيئا نغسل به فإننا نمسحه بالمنديل أو بغير ذلك مما يزيل أثره، فكان ذلك سببا لإسلامها. نعم. طيب قوله وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، لعل هنا طبعا للتعليل. نعم. أي نعم، وليست للرجاء. نعم. أي نعم. تشكرون هذه النعمة التي من الله بها عليكم، فكيف يكون الشكر؟ طبعا بعض الناس يظن أن الشكر باللسان، صحيح أن الشكر باللسان وجه من أوجه الشكر، لكن أعظم الشكر الذي يريده الله هو ما كان أيضا بالعمل. نعم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمبدأ الشكر من القلب طبعا. نعم. وهو اعتراف العبد وإقراره بأن النعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يلهج بها اللسان وتعمل بمقتضاها الأركان الجوارح. ومن شكر الله عز وجل أن الإنسان يستعمل هذه النعم في طاعة الله إذا نعم. كانت من نعم الله المادية عليه، وإذا كانت من نعم الله عز وجل المعنوية كنعمة الدين ونعمة الطهارة والوضوء أن يعلم الناس. نعم. هذا شكر لنعمة الله عليك تعلم إنسان. وأنا أقول ما أسعد الإنسان بالأجر إذا جمع أطفال صغار أو جمع ناسا في البادية أو ناسا جهالا أو ناسا دخلوا في الإسلام حديثا، فعلمهم صفة الوضوء أو صفة الغسل أو صفة التيمم ما يعملون بها في يوم من حياتهم إلا له كان أجر. له مثل أجورهم. أي والله لا ينقص ذلك من أجور العاملين شيئا. نعم نعم. ثم قال واذكروا نعمة الله عليكم. نعم. ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فناسب ذكر نعمة الله. قال واذكروا نعمة الله عليكم نعمة أخرى. جميل. غير النعمة الأولى. اذكروها على وجه نعم. الشكر. على وجه الشكر. نعم. قال نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فهذه من خصائص المسلمين. نعم. بخلاف من خلاف اليهود قالوا سمعنا وعصينا. فإذا من نعمة الله على الصحابة وعلينا أنه سبحانه وتعالى لما أعطانا هذه المواثيق قال أسلافنا سمعنا وأطعنا، ونحن نقول أيضا سمعنا وأطعنا، وهذه نعمة كبيرة جدا. بمعنى أن كون الله سبحانه وتعالى يأمرنا بهذا الشرع وييسر لنا أن نستجيب له فهذه نعمة. صدق. وهذا مصداقها. وفي قوله واذكروا نعمة الله عليكم، وطبعا نعمة الله عليكم هذا المفرد المضاف يدل على العموم، يعني المقصود واذكروا نعم الله عليكم كلها. نعم. نحن من أول السورة لا نحن في نعدد نعم الله. أي والله. واذكروا نعمة الله عليكم يعني اذكروا نعم الله عليكم ذكرا على وجه الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، وعلى وجه أيضا يا أبا عبد الله الاعتراف، على وجه أيضا الثبات عليها والاستمساك بها وعدم الانحراف أو الزيغ عنها. نعم جميل. نعم. وقوله وميثاقه يعني واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به. نعم. فالمفسرون بعضهم يذكر طبعا الخطاب فيها للمؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبعض المفسرين يقول المقصود بها بيعة الرضوان التي أخذت على عليهم. وقال ابن عباس وكل موطن قالوا فيه سمعنا وأطعنا. يعني فإنه يدخل فيها. وهذا يرجعنا يا شباب إلى موضوع سورة المائدة وهو العقود والوفاء بها والمواثيق. الله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين هنا بهذه العهود وهذه المواثيق، وسوف يأتي معنا أيضا المواثيق اليهود والنصارى وكيف أخلوا بها. وهنا ابتدأ بميثاق المؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا مستجيبين سمعنا وأطعنا. وهذا من فضائلهم، فإن الله يذكرهم بأنكم لما بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وواثقتموه قلتم سمعنا وأطعنا، فالتزموا ذلك وابقوا عليه حتى تلقوني. وكان هذا أيضا تذكير للأبناء. نعم. بموقف نعم. الآباء. نعم نعم. يعني آباؤكم قال هذا موقفهم وهو موقف مشرف. نعم. فكونوا على هذا كونوا على هذا يعني معنى ذلك أن الميثاق احتمل أن يكون عاما واحتمل أن يكون ذكرتم اللي هو. وأنا أتصور أنه يعني من باب المثال عندما قالوا أن المقصود به بيعة الرضوان هو مثال من الأمثلة. لا. بعضهم ذكر ميثاق آدم وبعضهم قال آدم. لا بيعة العقبة يا أبا عبد الله، بيعة العقبة وبيعة الرضوان كلاهما ذكرت. بيعة العقبة وبيعة الرضوان. أنا أقول بيعة العقبة فيها مناسبة من جهة قد تقول ما هي، وهي بيعة العقبة حصلت فيها البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار على نصرة الدين أي نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيهم نقباء كان عددهم 12 نقيبا كعدد بني إسرائيل كعدد نقباء بني إسرائيل. ولقد بعثنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا قال الله إني معكم. فلعل هذا يعني من باب المقارنة بين البيعتين يعني تأكيد للمسلمين. لكن بيعة العقبة قديمة يعني الآن ذكرت لا هو يذكر بها. جميل. طيب لعلنا نختم الآية بقوله واتقوا الله، هذا تأكيد على الخوف من عذاب الله عز وجل في رعاية هذه المواثيق. ثم قال إن الله عليم بذات الصدور، لأن مبدأ الاستجابة يكون من القلب، فإذا كنتم عازمين على السمع ولا الطاعة فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك من قلوبكم. نعم. جميل. في قوله سمعنا وأطعنا، أي في قوله سمعنا وأطعنا هناك لفتة أتمنى أن يعني نذكرها لكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، كنا قبل الفاصل نتحدث في قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. كنت أقول هناك لفتة في قوله سمعنا وأطعنا، وهي أن الله عز وجل في سائر المواطن يبدأ بالسمع قبل الطاعة، وذلك من أجل أن لا يعمل الإنسان بشيء حتى يفهمه على وجهه ويسمعه سمعا يؤدي إلى معرفته بحكم الله سبحانه وتعالى فيه. لأنه لو أطاع قبل أن يسمع، قبل أن يفهم كلام الله عز وجل، فإن هذه الطاعة قد تكون على غير الوجه الذي أمر به، فيقع هنا الخلل. فنحن نقول من أعظم الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم وطالب العلم والمتعلم وأي أحد أن يحسن الاستماع. ولذلك قال النبي قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أحسنت. بهذا الاستماع أيضا إذا أطلق في القرآن الكريم يراد به الاستجابة. نعم. لأن العبرة هي ليست بأنك تستمع، وإنما العبرة بأنك تستمع وتستجيب. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ليس المقصود الصم أن الله سبحانه وتعالى يعني يذم الرجل الأصم. صحيح. فإن قد يكون الإنسان مؤمن وأصم. صحيح. لكن الله يقصد أنه أصم عن سماع الحق والاستجابة له. ولذلك قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ليس المقصود أيضا أنهم صم، لا، هم سمعنا ولكنهم لم يستجيبوا فكأنهم لم يسمعوا. فكذلك هنا قال: إذ قلتم سمعنا، وليس فقط سمعنا، فكل الناس يسمعون، ولكن سمعنا سماع إجابة. سمعنا استماع إجابة وأطعنا وانقدنا لهذا. والعرب عندهم مثل يقولون: أساء سمعا فساء إجابة. أي نعم. فيعني ينبغي الإنسان أن يكون ممن يحسن إذا استمع. أي نعم. حتى يفهم ويعي ما يقال له ثم يقوم بأمر الله عز وجل. وفيها إشارة إلى ضرورة العلم، أن العلم شرط. أي نعم. أنه لابد في مثل هذه القضايا وفي غيرها أنه لابد من العلم الصحيح. نحن ذكرنا في حلقات سابقة أن هناك من يفهم بعض الشرائع الإسلامية فهما خاطئا ويقضي عمره كله وهو يطبق الوضوء بشكل خاطئ، أو التيمم بشكل خاطئ، أو الغسل بشكل خاطئ. فلا بد من الاستماع والتعلم حتى إذا عمل بعد ذلك يعمل على علم وعلى بينة. أي مرة قمت في أحد المساجد فقلت: ينبغي لنا أيها الأحبة أن نحدث البيانات، وأنتم تعرفون نحن الآن في عصر الكمبيوتر ونسمع كثيرا بما يسمى تحديث البيانات، ودائما نمر على جهات حكومية فيقولون حدث بياناتك. فأنا أطلب من كل واحد منكم أن يحدث بياناته، لكن المقصود بالبيانات هنا البيانات الدينية. فالناس استغربوا: إيش تحديث البيانات؟ أول مرة موضوع شرعي باسم تحديث البيانات. فقلت: كثير منكم سمع بعض الشرائع في صغره، تعلمها من أبيه أو أمه أو من أستاذه عندما كان في الابتدائي، ولكنه مع مرور الزمن لم يحدث بياناته، لأنه قد يكون في الصغر سمعها بشكل خاطئ، أو أن الذي أسمعه إياها لم يسمعه إياها بشكل صحيح، فاستمر على ذلك. فأنا أقول: يا مسلم، يا عبد الله، حدث بياناتك، حدثها بأن تجلس العلماء، بأن تقرأ في الكتب، بأن تسأل أهل الذكر، فتتأكد أن ما كنت تعمله أو كنت تعلمه كان على الوجه الصحيح. جميل، هذه لفتة مهمة جدا. جميل. طيب، صحيح. قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذه ثاني نداء للذين آمنوا في هذه السورة. جميل. يعني ممكن نقسم الآن النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه ثالث نداء. ثالث نداء. الأول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والثاني: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة. إذا قمنا. نعم. وأيضا: يا أيها الذين آمنوا حلت لكم بهيمة الأنعام. ولا لا؟ لا، ما. لا، ذيك حلت من دنيا. ولا بدون؟ بدونها. طيب، أوكي. لا بس. طيب، هي الثالثة. هذه الثالثة. طيب. أنا كاني أريدك، كاني أفهم منك يا أبو عبد الملك أنك تقول: ينبغي لنا أن نحصيها. يعني. أي. لأن إحصائها بين كل نداء ونداء كانوا جملة من الأوامر. وتستأنف أوامر جديدة بعدها. لا، وإحصاؤها سبب أو مدعاة للعمل بها. لا شك. أي نعم. ولذلك بعض المؤلفين كتبوا في نداءات الرحمن. أي نعم. فيض إيش فيض كذا في نداءات الرحمن. صحيح. عدد من الكتب بدأت بهذا النعم. طيب النداء الآن في قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهذه الحقيقة آية تعتبر طبعا من الآيات اللي فيها صعوبة في التطبيق، يعني أن تكون قواما لله يعني قائما في جميع أمرك بما يريد الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ولا شك أن هذا يعني عسير جدا. إلا على من يسره الله. ثم أمر بعد ذلك قال شهداء بالقسط، تشهدون بالعدل، يشهد بالعدل، وهذا أيضا صعب. يعني لو تأملت في قضية الشهادة يعني الشهادة بالعدل، تجد سبحان الله أحيانا تأتيك ضغوطات أو يأتيك بعض الأشياء تصدك عن الشهادة بالعدل، وتجد أنك يصعب عليك أن تريد أن تشهد، ولكن لخوفك من شيء أو لرجائك لشيء أو لحرجك أو إلى آخره تبدأ تتلكأ في طريقة إيش أداء الشهادة. الشهادة نعم. نعم. طيب لو نظرنا إلى هذه الآية والآية التي في سورة النساء وأردنا أن نحدث يعني فرقا بينهما، في سورة النساء قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. نعم. وفي هذه الآية قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ما الفرق بينهما؟ معنى ذلك أن أنك تكون قواما لله وشهيدا قواما بالقسط وقواما وشهيدا بالقسط لله وشهيدا بالقسط. لكن بينهما فرق طبعا. الفرق بينهما والله أعلم أنه في تلك الآية لما كان المراد منها أن يكون الإنسان عادلا مع نفسه ومع أقربيه ومع يعني من يرجوه ومن يخافه أكد على القسط قواما بالعدل، تقوم بالعدل في كل حال، يعني قدم هناك ما حقه التقديم لرعاية السياق. جميل. وهنا لما كان القيام في مقابل الأعداء هنا لأنه قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ذكرهم بالله. ما الذي يحملك على أن تعدل مع عدوك يا أبا عبد الملك؟ هو خوفك من الله. جيد. فلذلك تقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، الذي يحملكم على القيام بالأمر وعلى العدل في القضايا هو خوفكم من الله. جميل. لاحظت؟ واضح. وهذا المعنى جاء من أول السورة قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وهنا جاء وأكده مرة أخرى فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. ما تقول طيب هم سووا أنا ما طيب كم مرة فعلوا بنا ذلك؟ أنت لا تنظر إلى ما فعلوا، انظر إلى أمر الله، أن تتعامل مع الله، أن تطلب الأجر والمثوبة منه سبحانه وتعالى، فقم بهذا الأمر تدينا وتعبدا لله عز وجل. شهداء بالقسط. ثم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم. طيب لا يجرمنكم يا عبد الملك ما معناها؟ طبعا سبق لنا أنها يعني في التفصيل هناك، وأن مادة الجرمة بمعنى لا يحملنكم. نعم. أو لا يحقن عليكم. نعم. وأقرب منها لا يحملنكم، يعني لا يحملنكم بغض قوم شنآن بمعنى بغض. بمعنى بغض. نعم. بل هو أشد البغض، لا يحملنكم أشد البغض الذي يقع منكم على قوم ألا على ألا تعدلوا. ولهذا لو تأملت تكرار هذا المعنى في هذه السورة، ونحن الآن في سورة العقود أو اللي أوفوا بالعقود، سبحان الله كأن المعنى حتى مع هؤلاء القوم الذين تبغضهم أنت مأمور بأن تعدل معهم. نعم. فلا يحملك بغضهم على ترك العدل معهم. ترك العدل معهم سبحان الله. وهذا أمر صحيح. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان جرى له قصة مع رجل من اليهود عندما حصلت بينه وبينه قضية، فجلس بين يدي القاضي هذا أمير المؤمنين وهذا يهودي، وجرى مثل هذا لآخرين أيضا. المهم أن القضية لما انتهت وحكم القاضي فيها بأمر الله عز وجل قام اليهودي وتشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يشهد لهؤلاء المسلمين بماذا؟ من أجل إقامة العدل. من أجل إقامة العدل. وقد اشتهر المسلمون بذلك وأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما كان يسوي الصفوف فطعن في بطن أحد الصحابة سواد. أي نعم سواد. نعم سواد. فقال الصحابي يا رسول الله أقدني من نفسك. أي نعم. فكشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اترك لي فرصة أنني أقتضي أو أي نعم أقتص وأخذ بحقي. والصحابي كان يريد شيئا آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن بطنه أمام الناس لأنه يريد أن يقيم سوق العدل. فقام الصحابي وقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن يكون الآخر العهد بجسمك يا رسول الله أو ببشرتك أو كما قال. طيب. قوله بعد طبعا ذلك. هذا عفوا هذا بعض الناس يظن أنه عندما يعدل مع غيره بأن هذا فيه نقص عليه أو غضاضة. أي نعم. أو أنك تعدل مع عدوك خاصة. أي تعدل نعم. مع عدوك أن في هذا غضاضة عليك. وهذا غير صحيح. بل إنك مأمور بالعدل على كل حال. الله أكبر. ولم يبح للإنسان أنه يظلم أحد سواء كان عدوا أو صديقا. جميل. وإنما ينبغي ويجب عليك وجوبا أن تقيم العدل. الله. إن الله يأمركم بالعدل. إن الله يأمر بالعدل. والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه أوامر عامة. ليس فيها استثناءات. جميل. ولم يقل الله سبحانه وتعالى أنه أجاز لك الظلم في وقت أو في يعني موقف من المواقف أبدا. وإنما أنت مأمور بالعدل على كل حال. ولا شك أن هذا فيه مشقة على النفوس. صحيح. يعني هناك بعض النفوس ما تتحمل أنها تعدل. يعني بعضهم يعني يعدل مع خادمه أو يعدل مع سائقه أو المرأة تعدل مع خادمتها تظن أن في هذا غضاضة عليها وهذا ليس بصحيح. بل هو مأمور بها على كل حال. نعم. وفي كل حال أنا أرى من الخصال التي يستهين الناس بها وهي خصال تحتاج منه إلى وقت ليتربى عليها خصلتي الصدق والعدل. هاتان الخصلتان سهل أن يتحدث الإنسان في تفسيرهما صح. لكن صعب تطبيق صعب أن يطبقهما. طيب فعلا. قوله وإذا هو أقرب للتقوى. نعم. وهذا الحقيقة أيضا في تأكيد يعني لا يجمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا ثم قال اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. فإذا من أراد أن يكون من المتقين فهذا طريق من طرق إيش التقوى وهو العدل. نعم. وهنا لما قال اعدلوا انتقل من الخاص في أمر العدو إلى العام يعني اعدلوا مطلقا هو أقرب للتقوى. ولا شك أن أولى ما يدخل في العدل هو العدل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ولا يجمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا مع عدوكم هو أقرب للتقوى. ولا شك أنه إذا كان سيعدل مع عدوه فمن باب أولى أن يكون عادلا مع أصدقائه مع من يحب. نعم. نعم. طيب واتقوا الله أعاد الأمر بالتقوى في هذه الآية كما في الآية التي سبقتها قال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لماذا يعاد الأمر بالتقوى يا أبا عبد الله؟ للتأكيد عليها ودائما وهذا يتكرر كثيرا يعني مثلا الأمر بالتقوى الأمر بإقامة الصلاة الأمر بالعدل هذه قضايا أساسية في حياة المسلمين وفي التشريع الإسلامي بصفة عامة. ولذلك يعاد والصحيح أن التكرار من وسائل التأكيد صحيح. وإقامة الحجج على أهمية التقوى وأهمية والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر أمر بالتقوى في خطبه. جميل. عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة فيها هذا وخطب الخلفاء وخطب البلغاء والأمر بالتقوى في القرآن الكريم كثير وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك. ولذلك ينبغي أيضا علينا نحن ألا نستنكر على من يعيد ويكرر على مسامعنا دائما التقوى. الأمر بالتقوى. نعم. واتقوا الله واتقوا الله هي واتقوا وصية الله. نعم. عبادة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأيضا فيه أمر آخر وهو أنه كلما جاء موجب للتذكير بالتقوى أعيدت التقوى. نعم. وفي المرة الأولى قالوا اذكروا نعمة الله وميثاقه الذي واثقكم به قلتم سمعنا وأطعنا قال اتقوا الله يعني في القيام بهذا الأمر. وهنا لما أمر بالعدل وحث عليه وأكد على أنه سبيل من سبل القرب من التقوى قال اتقوا الله في رعايته الله. يعني ليكن الدافع لكم على القيام به الخوف من الله عز وجل. ونحن نلاحظ أن النواهي التي ينهى الإنسان عنها أو الأوامر التي يخاف أن يتخلف الإنسان في القيام بها يذكر بالتقوى، لأن التقوى منشأها خوف. قال واتقوا الله، ولذلك ختم السورة الآية بقوله إن الله خبير. خبير. خبير. لماذا خبير؟ الخبرة. يعني خبير ببواطن أيوة. نفوسكم. غالبا تأتي الخبرة مع الأشياء الدقيقة. نعم. أي نعم، والخفية. فكأنه يقول إن ربكم سبحانه وتعالى يطلع على بواطن أموركم وما في نفوسكم فاحذروه. إن الله خبير بما تعملون. ومما يؤكد هذا المعنى بعد الملك في قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، لما ذكر أمورا خفية. نعم. وهي غض البصر، ناسب ذكر الخبرة. ناسب ذكر الخبرة، صحيح. نعم، جميل. قوله وعد الله الذين آمنوا. نعم. قال والأجر العظيم هو تحلية. نعم. فقدم التخلية على التحلية. تحلية، نعم. لكن لو تأملنا قوله وعد الله الذين آمنوا بعدما ذكر جملة من ماذا؟ من الأوامر والأعمال الشرعية، كأنه إشارة إلى أن من التزم بهذه الأعمال والأوامر الشرعية واتقى الله سبحانه وتعالى في ما ذكره من القيام له سبحانه وتعالى والقصد في الشهادة، قال من فعل هذه الأفعال؟ كانوا قال وعده الله سبحانه وتعالى هذا المؤمن الذي يعمل الصالحات، قال لهم مغفرة وأجر عظيم. طبعا وأعظم الأجر الذي يحصل عليه المسلم هو الجنة التي هي سبيل إلى رؤية الباري سبحانه وتعالى. جميل. قوله لهم يعني هذا من باب الاختصاص، يعني ملك، كأنه حق لهم مستحق. أي نعم. هذه يعني من تمام نعمة الله عليهم أن يملكهم هذا الأجر ويجعله بهم. ما قال يأخذون أو ينتفعون بأجر لا لهم، نسبه لهم. نعم. نعم. لهم. وبالمقابل جاء بالصورة الأخرى كما مر معنا المثاني في القرآن الكريم، يعني كيف يكرر. فعندما ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما وعدهم به من الفضل والجزاء في الآخرة، ذكر الذين كفروا وكذبوا وما توعدهم به، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لاحظوا أنه قال كفروا وكذبوا، ما يدل على أنه كفر عناد وتكذيب. الأمر الثاني أنه قال كذبوا بآياتنا، معناها أنها فيه حجج واضحة جاءتهم كذبوا بها، لأن الآية هي العلامة الواضحة الظاهرة. ثم قال بآياتنا، فنسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى تعظيما. نعم. لهذه الآيات، وبالرغم من ذلك كفروا وكذبوا بها، مما يستدعي شدة العقاب وشدة الجزاء. فقال أولئك أصحاب الجحيم، كأنهم يعني يملكون هذا الجحيم ملكا، يستقرون أو يصاحبونه فيه. نعم. أو يصاحبونه ويلازمونه، فلا نعم. ينفكون عنه. يا سلام. نعم. أعوذ بالله، نسأل الله أن يكفينا. نسأل الله العافية والسلام. نعم. ثم يعود الحديث لتذكير بنعمة أخرى، نداء الرابع. نعم. فيقول يا أيها الذين آمنوا، لعلنا نجعل هذه بداية حلقة قادمة إن شاء الوقت المتاح. نعم. طيب، على بركة. مشاهدي الكرام، إلى هذا المقام نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي نسأل الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم منها واستمتعتم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.